دعوني دعوني أناجي حبيبي ولا تجروني فهجري حرام. اللهم صل على مصطفى حبيبنا محمد عليه السلام. اللهم صل على مصطفى حبيبنا محمد عليه السلام. تعلم بكايا ونوح يا حمام، وخذ من شجون دروس الغرام. اللهم صل على مصطفى حبيبنا محمد عليه السلام. فؤادي لنحو المدينة هام، وقلبي تولع بخير الأنام. اللهم صل على المصطفى حبيبنا محمد عليه السلام. فؤادي لنحو المدينة هام، وقلبي تولع بخير الأنام. اللهم صل على المصطفى حبيبنا محمد عليه السلام. أتيناك به الفقر يا ذا الغنى، وأنت الذي لم تزل محسنا. اللهم صل على المصطفى حبيبنا محمد عليه السلام. وعودتنا كل فضل عسى، يدوم الذي منك عودتنا. اللهم صل